جزاكم الله خيرا. من المستمع عين ميم من مدينة الطائف رسالة وضمنها بعضا من الأسئلة، في أحدها يقول: عند موت المسلم تنتزع الروح فأين تذهب؟ روح المؤمن ترفع إلى الجنة ثم ترد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ترد إلى جسدها للسؤال، ثم بعد ذلك جاء الحديث أنها تكون في الجنة طائلة لكم في الجنة روح المؤمن، ويردها الله إلى جسدها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما روح الكافر تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرحا إلى الأرض وترجع إلى جسدها للسؤال، وتعد في قبرها مع الجسد إن شاء الله العافية. أما روح المؤمن فإنها تنعم في الجنة وترجع إلى جسدها إذا شاء الله، وترجع إليها أول ما يوضع في القبر حتى يسأل، كما جاء في ذلك الحديث صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا خرج روحه يخرج منها كأطيب ريح، يحسه الملائكة ويقول: ما هذه الروح الطيبة؟ ثم تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى الله، فيقول الله لها: ردوها إلى عبدي فإني فيما خرجت وفيها وعيدهم. فتعاد إلى روح إلى جسد يسأل. ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة، يشيك طائر الشهداء طائر قالوا في أسفل الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف غير الخضر. أما روح المؤمنين فهي نفسها تكون طائر كما قال ذلك أحمد وغيره في سند صحيح. نعم. من كان من مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب وأقرأ القرآن الكريم لكني لا أجيد القراءة التامة ولا التجويد، هل لي أن أتابع أحد القراء في الأشرطة وأصحح قراءتي عليه؟ هذا مناسب طيب، لأن في القرآن من أفضل القربات، فيه تحسين الصوت في القرآن، وفيه أيضا دعوة إلى خشوع لسماعة والاستفادة من القارئ، فتجد القرآن هو مطلوب وفي خير كثير ومصالح يمة. فإذا كنت لا تجيده واستعنت ببعض التسجيلات أو قرأت على بعض إخوانك هذا كله طيب. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل، لأن هذه ضعيفة وذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون. فمن رآها من باب الحسن استحب المسح، ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح، ولا هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء. الحديث الأول في الصحيحين وفي أحدهما في الحديث الصحيح ليس فيها مسح، إنما فيها الدعاء، فلا مسح فلا حرج، ومن تركه أفضل، لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثل ما تقدم ضعيفة، ولكن المسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة. مثل في السؤال الثاني يقول: تقبيل المصحف، كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه الحمد لله، ولا يسمى بدعة ما شاء الله، يعني من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته. نعم. وروي عن ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبله ويقول: هذا كلام ربي. الله أكبر. لكن مو مشروع، تركه أفضل. تركه أفضل. نعم. إنما لو قبل لا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من أختنا في الإسلام خا واو خا رسالة وضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: قرأت في كتاب الأذكار للنووي أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع الإنسان نفسه، فإن لم يسمعها لم تصح قراءته ولا ذكره، فهل تعتبر صلاتي غير صحيحة لأنني عندما أقرأ في الصلاة السرية أحرك شفتي دون صوت وذلك لجهلي؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من تحريك اللسان، لا بد من صوت، ولما يسمى قارئ